الإذاعي الكبير عمر بطيشة لأول مرة على راديو القاهرة الكبرى في شفت النهاردة. شفت النهاردة حاجات إيجابية، مصر جديدة بتبني وجاية، ناس فيها خير، أخبار وردية عن بكرة الأحلى لمصر بهية. شفت النهاردة يا زين ما رأيت، عمري اللي جاي أنا ليه خطيت، مستقبل أجمل بس ياريت إيدك في إيدي وتبقى سعيد. هحكي لكم النهاردة يا حضرات عن حاجة مضايقاني جدا من ساعة ما شفتها. أنا مستمعي الأعزاء قررت أني أعزم ولادي وأحفادي على الفطار امبارح من باب لم شمل الأسرة، وعشان الجيل الجديد من الأسرة يتعرفوا على بعض ويرتبطوا بأهلهم من ولاد عمة وبنات خالة، وتوالى وصول الأولاد والأحفاد واحد بعد التاني من بعد العصر مأذن لغاية أذان المغرب، وكل اللي يوصل يسلم عليا وعلى جدتهم اللي كانت مشغولة بالمطبخ ثم يلتزم الصمت التام، وده أنا فسرته على إنه بسبب الحر وشعورهم بالجوع والعطش في نهاية يوم صيام. فطرنا الحمد لله ورجعت حالة الصمت المريب تخيم على المكان واللي فيه. قلت يمكن الولاد تقالوا في الأكل فمش قادرين يتكلموا، لغاية ما صلينا العشاء كمان ورجعوا تاني للصمت الرهيب. قلت أفتح باب الكلام بنكتة بايخة برضو ما جابتش نتيجة، قمت قايل للمدام تسلم إيدك يا هانم، أحلى طبق عملتيه لنا النهاردة كان طبق سد الحنك. إحنا جايين في لقاء عائلي ما بيتكررش كتير، يبقى ليه بيشغلوا نفسهم بتفاهات ممكن تتأجل أو بلاش منها خالص؟ ووجهت الكلام للأولاد والأحفاد وقلت لهم يا حبايبي أنتم مش هتعرفوا قيمة الوقت الجميل اللي بتضيعوه غير بعدين يوم لما تسافروا في غربة بعيدة وتكونوا محتاجين حضن العيلة اللي أنتم مش مهتمين بيه دلوقت، أو لما حد مننا يغيب، أو لما تكونوا في سننا وتكونوا محتاجين تحسوا بأحفادكم زينا كده. ردت بنتي الكبيرة وقالت لي ربنا يديك الصحة يا بابا أنت وماما، بس الموبايل مش بس للعب والرغي، الولاد معظمهم قاعدين مشغولين عندنا بالموبايلات صحيح، بس هم بيعملوا شغل على الانترنت من خلال موبايلاتهم وهم قاعدين معانا. قلت له هو الشغل يعني ده ما يتأجلش الوقت تاني؟ ورجعت هديت وبصيت للولاد قلت لهم يا ولاد لمة العيلة دي نعمة كبيرة من ربنا، ما تضيعوهاش بسبب جهاز في ايديكم لا ينفع يطبطب على حد ولا يواسي حد ولا يفرح حد منكم، محدش يقدر يعمل كده غير اهلك او حبايبك، حبيبك اللي بجد اللي من لحم ودم مش مجرد آلة أو جهاز أو عدة. ده اللي أنا شفته النهاردة، هشوف إيه بكرة؟ هنشوف غدا لقاء جديد مع تحيات محمد عبد العزيز وعمر بطيشة.